الإيمان كان سبب لإدخال الغش في بيته أو عامل كافر، هل يعتبر من الغاش؟ من الغاش يعني؟ نعم، اللي يعطي الغش بين رعيته بين أهل بيته غش لهم، واللي يسمح لهم في آلات الملاهي وفي تعاطي المنكرات غش لهم، والذي يأمرهم بطاعة الله ويأمرهم بالحق ناصح لهم. ونفس الشيء بالنسبة للعامل الكافر، يعني استخدام العامل الكافر كذلك لا يجوز استخدام هذه الجزيرة، هذه الجزيرة العربية. نعم.